يقول الله أن الحياة لعب في الأنعام. يقول الله: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. ما إلا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وفي العنكبوت يقول الله سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ما إلا. وفي محمد صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه: إنما الحياة الدنيا لعب وله. وفي الحديد يقول الله: اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وله. إذا وصف ربنا الحياة على أنها لعب، صح لنا أن نقول لعبة الحياة، ولكل لعبة قوانين. فإذا كانت الحياة لعبة، فما هي قوانينها؟ اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. الحياة لعبة كبيرة، ولعله لا يخفى على أحد في مصرنا العزيزة الحادثة الأخيرة التي يتحدث عنها الكل، في رجل قتل زوجته ومن حوله ثم قتل نفسه. وفاجأ في الجريدة أنهم يقولون أن هذا الرجل كان يملك، وجدوا في بيته 15 ساعة، ساعة يد، ثمن الواحدة منها 300,000 جنيه. وتساءلت في نفسي: لماذا 15 ساعة؟ ليه 15 يعني ساعة يد؟ يبقى الإنسان عنده ساعة، 2 3، ماشي؟ وخصوصا لما تبقى غالية ب300,000 جنيه. وقلت لأحد إخواننا: لعل الرقم غلط، هي 30,000. قال لي: لا، هي 300,000. ليه الرجل ده يا ابني كان عنده 15 ساعة؟ ليه؟ بالتمن ده؟ عما كان يبحث؟ هذه ساعات، فضلا عن شقة 1500 متر، 3 مستويات، فضلا عن سيارات مش عارف بكام. عما كان يبحث الرجل؟ يتزوج من الوسط الفني 1 و2 و3 و4 وطلقات متتالية. عما كان يبحث الرجل ده؟ كان بيدور على ايه يا جماعة؟ لا، كان عايز يتبسط، كان عايز يعيش، صح؟ كان عايز يعيش، كان عايز سعادة، كان عايز يبقى نجم، عايز، صح كده؟ مسكين، بس ما فهمش لعبة الحياة، لعبها غلط. فشوف النتيجة، سبحان الله العظيم. قريت في جريدة الأهرام الوصية اللي كتبها، وفي آخرها الشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وكتب لأخوه: أحذرك من طريق البنوك، فهي التي جرت علينا الخراب. قريتوا الكلام ده؟ سبحان الله. الشاهد مين النهاردة يسمع الكلام ده؟ وربنا قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب بالرشاش، 100 طلقة. شفت اللي بيحارب ربنا بيقتله بإيد مين؟ بيدي. عشان كده نفسنا نفهم لعبة الحياة عشان نلعبها صح. وأول أصل في قانون اللعبة، لما تيجي تلعب الحياة ما تلعبش بالدين. شوف ربنا اللي سمى الحياة لعبة في المواضع الأربعة، قال لك الدين لا. برضو في مواضع القرآن ربنا يقول سبحانه وتعالى إنه لقول فصل، وما هو ما فيش تهريج مش لعبة. يقول سبحانه وتعالى وذر الذين، ذر يعني اترك، حتى كلمة ذر توحي بالإلقاء. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. لا، ده أخطر من كده. يقول سبحانه وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وهذا أخطر ما في لعبة الحياة، أنك أثناء هذه اللعبة قد تنسى بالانهماك في اللعب، تنسى الله، تنسى الموت، تنسى الآخرة، تنسى. وحين تنسى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ربنا كفر صحابي، شاف النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من الجاهلية إلى الإسلام، وصلى وصام وجاهد وحج، وربنا كفره عشان لعب بالدين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هي لعبة؟ ده دين. ربنا سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مين اللي كفرهم؟ الله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. في ناس ماتوا على دي، على الكفر، زي بقول كده، بعد إيمان وصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وأمر بمعروف وجهاد في سبيل الله، وكفر به عشان لعب. عشان كده اللي بينهمك في اللعب ما يفهمش لعبة الحياة. قال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هي دي المصيبة الكبيرة، إن في لعبة الحياة ينهمك الإنسان في اللعب وينسى الله. فلذلك سأحاول أيها الإخوة بعد أن تبين لنا الآن الفرق بين دين ولعبة الحياة. أحاول أن أشير إشارة سريعة إلى قوانين هذه اللعبة. أولها: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أول قانون في اللعبة: ليس لك من الأمر شيء. أول قانون في اللعبة. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. إذا فهمت دي تعرف تلعبها صح. الدنيا الحياة يعني إيه؟ صلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم. الله خلقك، هذا أنفك، وهذه عينك، وهذه أذنك، هذا أبوك، وهذه أمك، وهذا بيتك، فيما استشرت، ها؟ ولا حاجة. هكذا خلقك وأعطاك من الإمكانيات والمواهب والقدرات والطاقات ما قدر لك في رزقك، فحين تتعامل تعامل بما أعطاك الله في مراد الله. قال سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لما يجي مصطفى يحاول يعمل نفسه أحمد يبقى غلطان. هو ربنا خلقك عشان تبقى مصطفى، وخلق أحمد عشان يبقى أحمد. ربنا قال كده: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. هو خلق الأستاذ سعيد عشان يبقى أستاذ سعيد، وخلق محمد حسين عشان يبقى خدام الأستاذ سعيد. يبقى لو جه محمد حسين يتنطط على الخدام، يتنطط على السيد، يبقى مش فاهم لعبة الحياة. وصلت يا جماعة ولا لسه؟ لسه برضه. الله عز وجل قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ربنا بيقول لولا أن الناس كلهم يكفروا كان ربنا جعل لكل كافر الرصة اللي احنا وصفناها دلوقتي دي. بس لو كده كل الناس تكفر عشان تحصل على ده. شوف ازاي. عايزين نفهم، يا رب نفهم. ربنا بيقول: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون. يقول لك لو ربنا رحمك هتضغى هتكفر. فهو ده طابع على نفسك عشان تفضل عبد. ربنا قال كده: ولو رحمناهم وايه وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ربنا قال كده: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. افهم افهم لعبة الحياة. ليه ربنا اداك مخك على قدك؟ عشان انت لازم تعيش كده. عشان كده التطلع لما لم يقسم لك تعني، خليك في دولك، عيش في رزقه. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قال كده، قال: يا أبا ذر، إن الغنى غنى النفس وإن الفقر فقر النفس. اللهم ارزقنا غنى النفس. هو قدر لك هذا العقل وهذا الوجه وهذا الجسم، قدر لك كده مقاس رجلك ومقاس نظرك، ففي مقاس عقلك، مقاس دماغك. ربنا قدر لك ده، قدر الله جل جلاله لك هذا، وليس لك من الأمر شيء. زي بقولك كده، لقوا نفسهم واقفين في مواجهة المشركين، هم منافقين مش مؤمنين، منافقين، وفوجئوا انهم واقفين في مواجهة المشركين هيتقطعوا هيتقتلوا، عمالين يقولوا طب احنا ايه اللي جابنا هنا، احنا ملناش في الموضوع، يقولون هل لنا من الامر من شيء. ربنا قال لهم ايه؟ قل إن الأمر كله لله، يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ احنا مالنا؟ احنا بس صورة منظر. ربنا يقول لهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال له لو انت نايم في بيتك هيجيبك هنا عشان تتقطع، هو قدر لك دي. عشان كده بقول لك في لعبة الحياة لما تيجي تلعبها صح افهم القدر، ان الدنيا دي كلها مخلوقة بأقدار. قال الله عز وجل ان كل شيء خلقناه، كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. اللي عايز ياخد كل حاجة وعايز يعمل كل حاجة وعايز يكون كل حاجة، ما تتلعبش كده، كده غلط. الصح لابد انك انت تفكر ربنا عايزك ايه، عايز منك ايه، يريدك كيف، عشان تقدر تمشيها صح. ده أول قانون. يبقى أول قانون إيه؟ ليس لك من الأمر شيء. إن الأمر كله لله. لازم تبقى فاهمها دي وتبقى ماشي عليها. تاني قانون من قوانين لعبة الحياة فيما أظن بنحاول نفهم، أيما طريق سلكت وردت على أهله، أيما طريق سلكت وردت على أهله. وده جزء من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي ماشي في السكة دي هتودي على فين؟ هي ما توديش إلا كده. أخي النهاردة بيقول لي أنا مش لاقي شغل غير في فنادق، أعمل إيه؟ قلت له أنت خريج إيه؟ قال لي خريج سياحة وفنادق. ما هي السكة دي ما توديش إلا كده، صح ولا لا؟ هي السكة اتخذت من الأول غلط فهتودي كده. طب وبعدين؟ محتاج سكة تانية. الشاهد، معلش القصة دي مسيطرة علينا شوية لمن دول. الرجل اللي قتل له، ومصيبة القتل يا جماعة لأن تلقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير لك من أن تلقى الله بدم حرام. إلا القتل. الرجل ده قتل ليه؟ بيقولوا شك. وهي السكة دي عايز الشك، ما هي السكة دي ما فيهاش إلا كده، صح ولا لا؟ وكل معروف هي مش محتاجة فكاكة، يعني هي القضية إن من النوع ده يبقى لازم كده. السكة دي تودي على فين؟ هي دي، أيما طريق سلكت وردت على أهله. هي دي الدنيا. هتمشي في سكة البنوك هيتخرب بيتك، هتمشي في سكة المخدرات هتتجنن، هتمشي في سكة المزيكا والفن هتفسق وتفجر، هتمشي في سكة هو كده أيما طريق سلكت وردت على أهله. أنا بقول يا جماعة إن اللي بيحصل النهاردة قدام عينينا مما نراه من الحوادث الجزئية والعارضة التي يصلنا أخبارها رسائل مرسلة إلينا خصيصا، ربنا بعت لك الجواب ده ليك أنت مخصوص، شوف أدي آخرة كذا، افهم بقى لكي تفهم هذه الحياة، لكي تفقه قضية الحياة. الذي يسلك سبيل العلم يمر على أهله، سبيل العبادة يمر على أهله، سبيل الدعوة يمر على أهله، هي كده سبيل الدين يمر على أهله. أنت بتشوف راجل تاجر سيارات قاعد معاه بتوع السيارات، راجل زبال قاعد مع الزبالين. فلذلك إذا رأيت حولك مجموعة من الفجار فمن أنت؟ وإذا رأيت حولك الأتقياء من المخلصين يبقى من أنت؟ أيما طريق سلكت وردت على أهله، وردت على أهله. وهذه أصول لا بد منها أيها الإخوة. من أصول هذه اللعبة أن في هذه الدنيا الجزاء من جنس العمل، في الدنيا ده أمر منتهي، أن من زنى يزنى به، أن من رفع سيف البغي قتل به، أن من مكر مكر به، أن من خان مكن من خيانته. دي أصول الملك جل جلاله جعل هذا الأصل، وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن جاء بالحسنة فله خير منها. الأصول في الدنيا دي ربنا جعلها كده، أصول في الدنيا اللي هي كما قالها النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان، دي هي الدنيا. لازم تفهم اللعبة دي، ان انت عايز يتعمل فيك ايه اعمله، كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، كما تدين تدان. سبحان الملك، يعني هو رجل يفسق ويفجر ويطغى ويفكر أنه يحفظ ويصان ولا يخان؟ لا يمكن، لا يمكن. وما ربك بظلام للعبيد، هذه هي الحياة، أنك استنجد بك فتخليت وتظن أنك حين تستنجد تجد من ينجدك؟ لا يمكن، مش هيحصل. لابد أن يكون لك من الأثر ما تنتظره. انظر حتى في قضايا الشرع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. تتأخر يأخرك، الجزاء من جنس العمل. لذلك إذا ابتليت بشيء فقف وانظر من أين أتيت، لابد أنك أتيت من قبل نفسك. اسمح يسمح لك، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كرب، إلى آخره. هذه قانون في هذه الحياة، وأيضا يكمله من يعمل سوءا يجزى به. هذه هي، أن من يعمل سوءا يجزى به، هذه في الدنيا أيضا من قوانين هذه اللعبة. أن الرزق مقسوم، وثمة فرق بين الرزق والسعي. الله سبحانه وتعالى حين خلق الأرض جعل فيها أقواتها، فنحن نؤمن أن أرزاقنا في الأرض موجودة، عشان كده بيقولوا لك ان احنا هندور على ارزاق في المريخ ولا على سطح القمر ولا الى اخره، ما تصدقش. ارزقنا فين؟ كآدميين في الارض، في الارض. وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين. ثم يقول ربنا عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. كأن الله جل جلاله قال لنا أن أرزاقكم وإن كانت محجوزة مخزونة محتفظا بها في الأرض، إلا أنها تأتيكم بأمر السماء. قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نحن نمشي في الأرض لأن الله أمرنا بذلك، نسعى لأن الله كلفنا بذلك. قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الله أمرنا أن نسعى في طلب الرزق، نسعى نتحرك، ولكن ليس هذا السعي هو الذي يجلب الرزق، إنما هذا السعي مجرد سبب، وليس شرطا أن يأتي السبب بالنتيجة. لذلك قال لي أحدهم والله في مجلس، قال: أنا اسمي اللي أنا عملت بعرقي أجي دلوقتي أسيبه كده بالراحة؟ هو كان يقول: أنا نفسي أقوم الليل، قيام الليل ده لذة ومتعة، لكن ما أقدرش أقوم الليل، لو قمت الليل هضيع الشغل. قلت له: طب قوم الليل وضيع الشغل، هيجرى إيه؟ قال: الشغل يضيع. قال: واسمي اللي انا عملته في السوق. قلت له: انت اللي عملته؟ قال: اه، بدماغي وعرقي وشغلي. قلت له: ياما ناس في دماغ اكبر من دماغك وما عملوش اسم زي اسمك، صح؟ صح. وفي ناس عندهم عرق اكتر من عرقك 10 مرات وبرضه ما عملوش اسم زي اسمك، وناس عندهم فلوس قدك 10 مرات وبرضه ما عملوش اسم زي اسمك، يبقى جات منين؟ مش بجهدك، مش بسعيك، مش بعرقك. ده اسمه ايه؟ رزق. اسمه ايه؟ والرزق لا علاقة له بالسعي. المثل اللي بنضربه دايما وكلكم حافظينه، ان امنا السيدة هاجر عليها السلام كانت تبحث عن الماء على الصفا وعلى المروة، وسيدنا إسماعيل كان فين؟ قاعد في زمزم، وهي تجري تدور على الماء في الصفا جاري، وتنزل جاري على المروة تدور عليه على مية. الآخر لقت المية فين؟ على الصفا ولا على المروة يا عم مصطفى؟ لا الصفا ولا على المروة، تحت رجل ولد. امال السعي ده كان بيه ايه؟ هو السعي مطلوب، ورزقك فين؟ تحت رجليك. قضية مش قضية السعي، السعي ده لأنك مأمور به، والرزق مقسوم لا علاقة له بالسعي. يا ما ناس بيقعد يشتغل 12 ساعة 15 ساعة، واحد بيشتغل ساعتين وابو ساعتين بيكسب قد ابو 15 10 مرات، صح ولا مفيش في الدنيا دي كده؟ ارزاق، ارزاق لا علاقة لها بالسعي مطلقا، ده ارزاق مقسومة. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، مش موضوع انه اداله عشان بيحبه، او اداله اكثر عشان راضي عنه، او اداله اكثر عشان يقربه ويقليه، مش ده الموضوع. لازم تفهم لعبة الحياة ان القضية مش قضية مش بالفلوس، مش بالغنى، مش بالشهرة، وهي قضية ايضا من فهم لعبة الحياة ان الرزق ليس المال فقط، انما كل الحياة حتى الأنفاس رزق. اللهم وسع من الخير أرزاقنا، دي أرزاق زي ما قلنا كده، مقاس نظرك وحجم ودانك دي أرزاق، الزوجة والأولاد والشقة والعربية أرزاق. جزء القرآن والإمام اللي انت بتصلي وراه رزق، الجيران رزق، وهكذا. عشان كده إذا فهمت القضية ككل، إنك تسعى إنك انت تحصل على أحسن ما يكون، لكن ليس بسعيك تحصل، الرزق مقسوم. لازم تبقى فاهم دي، يبقى مفيش لو كنت عملت كان حصل كذا، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعمل ولا تعجز، فإن الله يلوم على العجز. فإن الله إيه؟ يلوم على العجز. تحرك وامشي في الأسباب وخذ بالأسباب، فلا تلام. ولكن إذا أخذت بالأسباب ولم تأتي بنتائج فلا تنشغل، فهذا قدر الله. فهمت؟ إن أخطر ما يكون أن تظن أنك بنفسك تستطيع أن تفعل شيئا أو أن تكون شيئا، إنما القضية كلها بالأرزاق. أيضا من الأصول التي هي قوانين في هذه الدنيا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا أيقنا أنه رزق، والرزق اللي عند مين؟ اللي عند ربنا، مش تقدر أنت تجيبه، يبقى اللي عند ربنا يجي بإيه؟ لا ينال إلا بطاعته. زي ما قلنا الراجل ده كان بيدور على السعادة، بيدور على النعيم، بيدور على قرة العين، كان بيبحث ويجتهد ويلملم ان هو يعيش كويس، يعيش مرتاح، لكن ما جابهاش من عند ربنا، حاول يعملها بنفسه، فمن أصول هذه الحياة، أصول هذه اللعبة، أن من حارب الله عامله بنقيض قصده. أن من حارب الله إيه؟ عامله بنقيض قصده. أنت رايح هنا عشان كذا؟ لا، عكسها. والآية: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. بنقيض قصده، عكس اللي هو عايزه. فلذلك ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ده كلام سيدنا النبي متصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والسعادة سعادة القلب. كنت بقول الكلام ده لناس من يومين كده، قالوا يعني هم الناس دول عايشين سعادة وهمية؟ قلت لهم ولا وهمية ولا وهمية. أصل السعادة وهمية، واحد يقول لك أنا مبسوط أنا سعيد جدا، هم بيقولوش كده، ده نكت. يعني قدر الله عز وجل أن أخ عمل لي ملف كده في الحادثة دي، يعني ربنا يهديه، هو السبب في الموضوع ده. فأنا لاقي أن الناس دي عايشة في نكد دائم، في كدر دائم، في هم دائم. لما تسمع بقى المحاورات، تقرأ المحاورات والمناقشات، وانت كنت معزوم، كنت هتيجي ما جيتش، رم لا أصل احنا عايشين في ايده. ايه ده احمد ربنا، الحمد لله الذي عافانا من العفانا. أنا قلت كده والله، من لم يذق السعادة في السجود فلن يذوق السعادة أبدا. بلاش السجود أحجمها في طاعة الله، أقصد اللي هو ساجد كده بيقول سبحان ربي الأعلى، ومحسش بفيوضات السعادة على قلبه. طب يجيبها منين؟ واللي حس بدي يعذر المحرومين. سبحان الله العظيم. بيقولوا ان اللي اتقتلت دي كانت قالت انا تعبت زي النبي محمد ما تعب. هي دي؟ لا، ده يدلك على قمة الجهل والغباء. هي المشكلة في الغباء، الجهل. شوف الجهل ازاي؟ يعني النبي محمد في بلده كذبوه، فراح بلد تانية كرموه اشتهر، انا كمان في بلدي فأنا برضو لما طلعت برا كرموني واشتهرت. هي عايزة تقول كده بس بغباء، يعني طب انت النبي محمد، يخرب بيت مخرب. استغفر الله العظيم. الشاهد ايه؟ انا عايز اقول الشاهد ان الجهل المطبق والعمل مطبق عن رؤية حق وباطل، نور وظلام، طهارة وقذارة، مفيش اي ذرة تمييز. اللسان ده مفروض ما يجيبش سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن زي بقول لك كده، سبحان الله العظيم، هو ده اللي حصل. شفتوا ايه اللي حصل؟ 100 طلقة. مش 100 طلقة انت طالق، شيء عجيب. عشان تعرف ان ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن الناس دول زي بقول لك كده مش مساكين، عمى وجهل وضلال، ولعل عماهم مقصود مراد، يعني مقصود إنهم يبقوا عمي كده، لأنهم لو ما بقوش عمي كده مش هيستمتع بهم الفستق والفجار. ماشي كده؟ هذا مراد مقصود. فلذلك أيها الإخوة، لو هتفكر انك هتقدر في الدنيا دي تكتسب حاجة بعيدا عن الله. لعبة الحياة كلها في يد الله، فلذلك هتجي تلاصق العناصر. لو قلنا 112 عنصر في الموضوع في قوانين لعبة الحياة، هتلاقي أن الدنيا والآخرة بيد الله، فكلما اقتربت من الله حصلت عليهما، وكلما ابتعدت عنه خسرتهما جميعا. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. الشاهد أيها الإخوة، أريد أن أختم أن هذه القضية لعبة الحياة، ينبغي ألا يغيب عن ذهنك هذا المعنى، لعبة كبيرة، وكلنا في هذه الحياة فوجئنا بأنفسنا في الملعب، ومعنا كل هؤلاء الفريق. كثير من الناس بمجرد أن ينزل الملعب يلعب وخلاص، والصحيح أن تقف وتتأنى وتنظر ماذا تلعب وكيف تلعب وما أحكام هذه اللعبة. هذا علم كيف تعيش لله، كيف تعيش له سبحانه وتعالى، كيف تعيش على مراده. كما ذكرت لك خلاصة الأمر من الأول ومن الآخر من جميع أطرافه، أنك ينبغي ألا تنسى أنك عبد خلقت في هذه الدنيا مرورا لمهمة. إن الذي يأتي يريد أن يقيم في الملعب ويبني له قصر يمنع، هذه الدنيا لعب ما تقيمش فيها، انها تموت، انت بتخلص الماتش وتروح. ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. انت راجع، فاوعى تنسى انك بس هنا في الدنيا مجرد فترة تؤدي فيها مهمة ثم تعود إلى الله الذي أرسلك ليحاسبك عن المحصلة. لعبة الحياة تحتاج إلى فهم في نور القرآن والسنة. كما ذكرت في سبيل المؤمنين أن هذا الطريق سار عليه أناس قبلنا، ولا بد أن نقتدي بهم، لا بد أن نستفيد من خبراتهم، لا بد أن نسير خلفهم. قوم فقهوا الحياة وعرفوا الآخرة فعاشوها كما ينبغي. مشكلتنا إن إحنا مش عارفين نعيشها صح، مش عارفين نلعبها صح، هي دي المشكلة الكبيرة. فلذلك تأتي في النهاية من لم يعش كما يحب ربنا ويرضى يأتي في النهاية ليخسر كل شيء، يخسر سمعته وماله وأهله و

نعم إنها لعبة. ذكر ربنا ذلك في أربعة مواضع في القرآن. وما الحياة الدنيا إلا لعب، لعب ولهو. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه القصة من أولها إلى آخرها كما ذكرها ربنا. ذكرنا في اللقاء الماضي أنه إذا كانت الحياة لعبة فلكل لعبة قوانينها، ومن جهل القوانين قوانين اللعبة لا يستطيع. إننا فوجئنا أننا وضعنا في الملعب بين أيدينا اللعبة، فلا بد أن نفهم قوانين هذه اللعبة حتى نستطيع أن نلعبها لعبة صح. كثير من الناس يعيشون في هذه الحياة وهم لا يفهمون اللعبة وعمرهم ما لعبوها صح، فلذلك كانت الحياة وبالا عليهم، وبالا عليهم. ذكرنا ستة قوانين من قوانين اللعبة في اللقاء الماضي. كان القانون الأول ليس لك من الأمر شيء، استشهدنا فيه بقول ربنا جل جلاله يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. المنافقون في غزوة أحد وحين اللي جابنا هنا، احنا من نحن نتقطع عشان محمد يصحبه ليه؟ يجيب الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. مش بايدك، انا اللي جبتك هنا. وعقبنا على ذلك لان حجم انفك ومقاس نظرك ووضع اذنيك قصة أسنانك رزق كعقلك. عشان تفهم اللعبة مش بإيدك، وإنما بأرزاق. قلنا فيها أن فلان صاحب شركة وفلان عامل في الشركة، لو أراد العامل أنه يبقى صاحب شركة يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ غلطان، مش فاهم اللعبة. مش ينفعش انت خلقت عشان تبقى عامل وهو خلق عشان يبقى صاحب شركه، وانت مبتلى كعامل وهو مبتلى صاحب شركه، ما ينفعش انت تبقى صاحب شركه ولا هو ينفع يبقى عامل. هي دي لعبه الحياه، لازم تعيش عشان تعيشها صح. تعيش كما رزقك واهلك وخلقك. اثنين في قوانين اللعبه، بين الرزق والسعي عدم قصار. ليس بين السعي والرزق أي وجه. ممكن الإنسان بيسعى 20 ساعة في اليوم والإنسان بيسعى 2 ساعة في اليوم، ورزق صاحب 2 ساعة أكبر من رزق 20، حصل ولا لا؟ وقت يا جماعة ولا مش معايا؟ مكلمين ليه مال؟ واقع صح ولا لا؟ طيب قل لي، يمكن عشان اللي بيشتغل 2 ساعة ده دماغه كبيرة، 20 ساعة دماغه أقل. لا مش شرط، صح ولا لا؟ يمكن ده مش عارف معاه مؤهلات أكتر برضه، مش شرط. مفيش علاقة بين السعي والرزق. الرزق مقسوم، ربنا قسم إن الراجل ده رزقه 1,000,000 في الشهر والراجل ده رزقه 200 جنيه في الشهر، خلاص هو ده الرزق. لو قطع نفسه برضه هو ده. مش بقول لك ما تسعاش، اسعى بس لما ترزق ارضى باللي قسم لك، لان هو ده رزقك، لا يمكن ان تحصل على غيره. هي دي لعبه الحياه، لازم تبقى فاهم كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفث روح القدس في روعي له لن تموت نفس حتى تستوفي أقصر رزقها وأجلها. اطمن يا عم سيد، مش هتموت غير لما تاخد آخر قرش اتكتب لك وآخر نفس مسموح لك بالأكسجين فيه. اطمن لن تموت نفس حتى تستوفي أقصر رزقها وأجلها. الرسول يقول ايه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ اتقوا الله واجملوا في الطلب. ما قطعين السكو ليه؟ اجملوا في الطلب، اطلبوا رزق بايه؟ بطريقة جميلة، لانه مكتوب، لانه مكتوب مش هتاخد غيره. حتى لو قطعت نفسك برضه ده مكتوب، هو اللي هتاخده. القانون الثالث من قوانين اللعبة اللي ذكرناه في اللقاء الماضي، أن من سلك طريقا ورد على أهله. أن من سلك طريقا إيه؟ ورد على أهله. أنت مشيت السكة دي، يبقى هم دول الناس، يبقى هو الوضع كده. وعلقنا على قصة الرجل اللي قتل مراته وقتل نفسه وقتل أصحابه ولا مش عارف مديره ولا مدير شغله مش كده؟ معايا؟ عارفين القصة؟ هم عارفين بس مش عارف انهم مدللين ليه برضه؟ مش عارفين يلعبوا معانا. الراجل ده بيقول ان هو اتجوز واحدة فنان، صح كده؟ طب هو الوضع يبقى ايه؟ من سلك طريق من ايه؟ مرض على هي كده، البيئة دي كده، صح؟ المجتمع ده كده، الوضع كده، النظام كده يا عم، مش عارف ايه اللي جابك في السكة دي؟ واضح؟ لذلك هي كده من سلك طريقا ورد على أهلك. مشيت في سكة المؤمنين وترد على المؤمنين، مشيت في سكة الفاسقين وترد على الفاجرين، مشيت في سكة الكافرين وترد على الملحدين. من سلك طريقا هي دي لعبة الحياة. انت بدايتك في اتجاهك هو اللي هيوصلك وسكتك. ما تلومش بقى ايه اللي جابه هنا، هي السكة دي موصلها. هي دي لعبة الحياة. من القوانين التي ذكرناها ايضا أن من القوانين من يعمل سوءا يجزى به. قانون اللي هيغلط هيضرب، ربنا قال كده، من يعمل سوءا يجزى به. الشيخ ابن القيم قال من كذب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. لازم كل ذنب تتعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة. بعض الناس يفكر إن إيه؟ إن شاء الله في الآخرة ربنا يعين، وقت الله يعين الله. لا لا ده في الدنيا. يعني انت وانت جاي المشوار شفت واحده متزوجه بصيت في وجهها هذه زانيه، لازم هتضرب في الدنيا، لازم لازم تعاقب. سبحان الله العظيم. واحد كان جايب لي طفل النهارده ابنه مريض حصل فيه كده، هو ماشي ربنا مرضى المسلمين، الله ماشي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم عافيهم ولا تفتينا يا رب. ولد عنده سنتين اثنين او سنتين ونص ثلاث سنين حاجه زي كده. فقلت له الولد غير مكلف ويذنب، ليه مبتلي؟ من قبلك اتي، انت السبب، شوف في ايه غلط، انت فيك حاجه غلط، الولد عوقب يا بشبك لك، لابد تشوف في ايه غلط. من يعمل سوء ايه؟ يجزم. هو وقف كده يعني انا بتفرج على الولد كده، تعمل ايه الفلوس والنكد والكدر اللي احنا عايشين فيه في البيت؟ هي دي لعبة الحياة. خليك فاهم انك لو غلط هتاخد على نفسك وفي الدنيا قبل الاخر. ايضا من قوانينها الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. من زنى يزنى به، من سل سيف البغي قتل به، من حفر لأخيه حفرة وقع فيها. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وحفوا تعف نساؤكم. لا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله في النار. من مكر مكر به، ومن استخف استهزئ به، هي كده قوانين لازم زي كامل يتعمل فيك. الجزاء من جنس العمل. ثم كان القانون الأخير السادس الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قلنا ساعتها الراجل ده بالأطفال اللي كانت عنده اللي قتل نفسه ده كان بيدور عليه، لما تلاقيه عنده 30 ساعة وعنده 5 عربيات وعنده شقة 1500 بيت وتجوز ملفصة وبعدين ممثلة وبعدين مغنية وبينهم مش عارف واحد شكلها ايه، الراجل دي كان بيدور على حاجة صح ولا لا؟ بيدور على ايه؟ على السعادة، عايز يتبسط، عايز يعيش، عايز ينتشي، عايز ينتعش، كان بيدور عمال يقلب ويجري ويسافر ويعمل ويروح وياخد قروض من البنوك 190 مليون جنيه. الراجل كان بيدور على حاجة، بس اللي هو يدور عليه في دين ربنا، وربنا مش هيديه غير للمطيع. عشان كده تفهم قول الحسن ان انا في سعادة لو علموه الملوك وابناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. انت مش هتفكر، بس انت مش فاهم ايه الموضوع ده، معناه ايه كلام الحسن ده؟ بيقول ان احنا سعداء مبسوطين، يعني عاملين دماغ كبيرة قوي. الملوك بيصرفوا فلوس عشان يعملوها وما يقدروش يعملوها، وابناء الملوك بيتجننوا عليها مستيلينها. فلو عرفوا السعادة اللي احنا فيها لجالدونا، جالدونا يعني قاتلونا، هيجوا بالسيوف ويحاربونا. ادونا السعادة اللي عندكم دي، هم اللي سيطروها بالفلوس. اصل دي ما تجيش بالفلوس، ما تيجي مجاوبين والله ما تيجي بالفلوس. وإلا كان الناس أصحاب الفلوس تبقى سعداء. واحد قال لي سعادة وهمية، قلت له والله ولا وهمية، هم بيقولوا إحنا سعداء قد لا يكون لك ولا لغيرك، لكن في لحظة الصدق يقول مش سعيد. يقول الستة بتاع المرة اللي فاتت، أما بتوع المرة دي ستة زيهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عندكمش وقت أنتوا الظاهر، ما عندكمش وقت. أول واحدة الحد الأدنى منها يكفيك، وكلما ازداد أخذك خنقتك. الزيادة من الدنيا دي تخمة، والحد الأدنى منها يكفيك. أقل حاجة في الدنيا تكفي صح ولا لا؟ يعني دلوقتي لو واحد عايز يتعشى وجبنا له 10 ترغيفة و5 جنيه جبنة، تجيله جبنة كيف ولا كيفوش؟ أكيد نصهم وربعهم ورغيف واحد بجبنة وشوية مية كف صح ولا لا؟ الراجل كان قاعد كده على شاطئ النهر وراح فاتح السرة، ماشي مسرور على حاجة، فتح السرة طلع منها كسرات لؤم كسرة، فصار يبلها بالنار وياكلها. قاعد ومدد رجليه على سطح النار ويكل اللقمه وياكلها، واذا ما بلعتش يبلعها حفنة ميه ويبل اللقمه وياكلها. في الاخر راح واخد حفنتين ميه شربهم ومدد واتكرح ونام. الامير باصص من الشباك، لما تقول يا راجل ده بالذين ده، تقول يا راجل ده انا نفسي اعمل كده. فجابوا قالوا انت ازاي انت؟ قال له يعني ايه ازاي انت؟ قال له يعني هو انت اكلت؟ قال له سمعت؟ قال له ونمت يعني خلاص؟ قال له انا عايز ايه تاني؟ قلت له سمعت ونمت. في ايه تاني؟ قال لا مش ينفع، مش ينفع اللي احنا فيه. وترك الاماره ورحل، وراح اشتغل نجار، والقصد شورى من امراء العباسيين. راح اشتغل نجار وبعد كسب النجاره بقى شيال يشيل لحد ما يجمع اللقمتين ويروح يكلهم على سطح النار. عجبته العيشه دي، مش عيشه حلوه؟ اللي زي دي عيشه حلوه. مش مسؤول عن شركه ومركبات موظفين، مش مسؤول عن عمل ولو ما راحش يتخصم ومنافسات مع الزملاء، مش مسؤول عن اخر الشهر هيوكل مين ويصرف على مين ويجيب منين ويدفع ايه والفواتير طلعت ولا نزلت. مش عايز حد يقول له انت لابس وشك نظيف غالي ولا رخيص، ده على خط النفس. لا، دي حد بيحبني من الحياه يكفي ولا لا؟ يمكن يكون اسعد. الحد الادنى من الحياه يكفي، وكلما ازداد اخذك منها قتلتك زيادتها. احد سلف كده، اذا كنت تطلب ما يكفيك فاقل ما في الدنيا يرضيك، وان كان لا يرضيك لا يكفيك فانت تطلب ما يطغيك. اللي كافي واحد عايز يشوف الساعة كام؟ كام ساعة؟ واحدة كفاية؟ اثنين. طيب، طب الراجل ده كان عنده 30 ساعة ليه؟ من أمه 150 ألف جنيه. عنده 30 ليه؟ عشان يقتلوا اللي هو بيجمعه ده. يقتل من أجله، صح ولا لا؟ لو حد عرف إن في هنا 30 ساعة في 50 ألف، يدخل يقتله ويجيبهم ولا لا؟ آه، عشان يقتل بهذا. فلذلك في لعبة الحياة خذ ما يكفيك وإياك وزيادة. قال الله، ومن أصدق من الله قيلا. قال الله، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا القناعة. القناعة كنز لا يفنى، مش على عربيات الفول بس وعلى عربيات النقل. القناعة كنز لا يفنى بحقيقة فعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم قنعنا بما أعطيتنا. الحد الأدنى منها يكفيك، وكلما اشتدت قتلتك الزيادة. الرسول ما صلى عليه الحبيب السيد عائشة وكان بيحبها، في يوم تقول تحسست في رأس النبي صلى الله عليه وسلم فطويت، قلت أكون ألين تحت ذنبي. قالت تحسست في رأس كده لقيته ناشف، اذنبه توجعه من النوم عليه. فراحت ثانيه ثانيه طبقه دنيا يعني، فنام. ثم لما استيقظ ماذا صنعتم بفراشي؟ ماذا صنعتم بفراشي؟ قالت طويته حتى يكون الين تحت ذنبي. قال ردوه فانه منعني القيام البارح. قال رجعيه ثاني زي ما كان. ده لما بقى طريق ما بيتش أقوم. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. انت تجري ورا الزيادة ليه؟ زي ما قلت كده، ان القضية انك عايز تحط جنب الخبز والجبن ده حتة لحمة وسلطة وخيار وسلطة وشوية خضار وشوية فاكهة وحاجة ساعة، صح كده؟ هو انت بتدور بتجري عشان تحط ايه جنب الاصول زيادات. مين اللي بيقتلك؟ متعزم الاخوه على عيش خبز حاف وملح، كل واحد رغيف وكل يوم. ايه ده يا عم الشيخ؟ قلت له ما احنا ناكل حيش وملح دلوقتي بمزاجنا في طلب رضا ربنا احسن ما تاكله بامر الدكتور، صح كده؟ بس احيانا الدكتور بيمنع الناس من اللحمه لما بيحصل فيه ممنوع. ممنوع من الدسم وممنوع من اللحمه وممنوع من البط، ممنوع مش عارف من ايه، ممنوع من ايه، ممنوع ليه؟ هي كده. فهو ده اللي احنا بنجري وراه، اللي بيجي الدكاتره يمنعوك منه بعد كده. ايه اللي الثانيه؟ اللي الثمانيه كده نهايتها غير معلومة وفجأتها تقلق العقلاء. في لعبة الحياة ممكن فجأة وقف اللعب وتطلع من الملعب، هتروح وتخرج. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. لازم تبقى فاهم ان اللعب دي في اي وقت ممكن تطلع بدون اي اسباب. وارد جدا وبمنتهى البساطه. ايه اللي حصل؟ خفت قلبيه، سمعتها في الاسبوعين الاخرانيين دول اللي هم قبل رمضان، اسبوعين قبل رمضان كتير جدا. سكت قلبيه رغم ان احنا كنا بطلنا نسمع الموضوع ده. الرسول بقى بيشتغل في الناس في الجرحى والجلطه والسرطان والعياذ بالله. اللهم عافي كل مبتلى، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب. نسمع من المسلمين. بدانا نسمع من جديد تاني، سكت قلبيه. مات. بيقول لك كده فجأتها تبقى العقلاء. اسمع يقول الملك جل جلاله العلي سبحانه: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كأن لم تغن بالأمس. سبحان الله العظيم. آيات بتقول لك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. خلاص فكر إن هو دلوقتي وصل في إيده كل حاجة، يقدر على كل الإمكانيات اللي هو عايزه يوصل له بمنتهى البساطة. كل الناس في جيبي في نفس اللحظة. بس اطلع بره، اطلع بره. وساعة ما يقال له اطلع بره بيطلع، ما يقدرش يعترض صح؟ وهي يستأنف اطلاقا. وإنما الموضوع يبقى منتهي تماما. استمع معي إلى الآية الأخرى. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن كشف قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله. القرآن دواء. بعمل أنا كتاب دلوقتي اسمه حجة الله البالغة بنتم الخير، بذكر فيه حوارات القرآن، بقول إن دي حجة بالغة. اللي أشارني منها أو بداية الفكرة نفسها أي سورة الزمر: أن تقول نفس لا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ربنا بيقول لك هتقول كذا، هتقول فكيف صح عشان ما تقولش. دي حجة الله البالغة على العباد. الآية دي من حجة الله البالغة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ربنا ابتلاه كده وكده وكده وكده، يعني ابتلاه شوية انفلونزا وبعدين في زوجته وبعدين في الفلوس وبعدين في الشغل وبعدين في الشقة والبيت عشان يقول يا رب. بس كانت كلها حاجات ايه؟ تمغيص على خفيف لعلهم يتضرعون. واسمع قول الملك: الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هو الملك لا يحتاج إلى أحد، وكيف لولا يقول استدعاء الطلب، يعني ما كانوش قادرين يتضرعوا. سبحانه وتعالى كريم. فهي دي البلاءات، دي تربية للمؤمن. بس نفهم، نفهم رسائل ربنا جبت لينا، مرض ربنا من هنا ايه؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن ايه؟ قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم الشيطان ايه؟ قال لي النهارده، قال لي مش ممكن يترفع درجات عن الشر ولازم الابتلاء العقوبة يعني؟ قلت له مش احنا، والله احنا صح ولا لا؟ حتى الانبياء والمرسلين والمعصومين ايه؟ رفع درجات، لك احنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، فبقوا كفاره للسيئات. هي دي قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حصل تزيين، قال لا لا، ده اللي انت فيها نعم يا عم، انت رفع درجات. تبدأش الناس المتزمتين دول، زين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. قالوا ذنوب ايه؟ انت بتذنب الحمد لله، انت ما بتأذيش حد صح؟ خلاص بنت ابيض خلاص. زين لهم الشيطان وما كانوا يعملون، ضحك عليه. فلما نسوا ما ذكروا به، مش كده؟ فلما نسوا ما ذكروا به قال لك يا ابني الله مش نفع، قال لك يا ابني السكة دي اخرها حيطة، دماغك هتتخبط في حيطة، ارجع. نسوا ما ذكروا به، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم اجعلنا ممن اذا ذكر ذكر. فلما نسوا ما ذكروا به، تقول انا بفرح قوي بالاخ اللي ربنا بيفكره بالكلام المناسب في الموقف المناسب. قاعد يسمع الدرس، ممكن يطلع من الدرس متاخر بكلمتين، لكن ممكن يستحضر الدرس كله في موقف معين. هو ده، هو كان قال كذا وكذا وكذا، لكن اللي بيسمع وينسى. ربنا قال ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أكبر ظالم في الدنيا اللي يذكر وينسى وينسى ذنوبه. ربنا قال كده، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه إيه؟ فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. عايز إيه؟ فلوس خد، عايز إيه؟ عمليات خد، عايز إيه؟ شهرة ماشي خد، عايز ايه؟ سلطة خد، عايز عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ خد خد. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. واقف منتفش كده، أنا مش ناقصني حاجة، أنا مش عايز من ربنا حاجة، أنا مش عايز من حد حاجة، أنا كل الناس تحتاج لي وأنا ما بحتاجش لحد. أنا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. جب خلاص، فين فلان؟ مرمي في السجن. فين فلان؟ سرطان ما جسمه في مستشفى في ألمانيا. فين فلان؟ شلل رباعي. فين فلان؟ اتقطع تحت المترو، المترو مش قطر. فين فلان؟ مات في سكتة قلبية ومات. قلت له قبليها لو حطوا لك مليون جنيه معاك في القطر يعملوا لك ايه؟ مليون دولار، بلاش مليون جنيه، يعملوا ايه؟ تتدفن معاك مليون دولار يعملوا ايه؟ يعملوا ايه يا عم مصطفى؟ لا يولعوا فيهم، يتشوي بيهم، يتشوي بيهم. لو النيسان اللي انت بتجري وراها دي مين كانت معاك ليله، اول ليله في قبرك ولو بتت معاك تعمل لك ايه؟ معارفك وكروتك وتلفوناتك وشركاتك ايه اللي هينزل معاك للقبر؟ هي دي لعبة الحياة؟ هتنتهي في اي لحظة ومش هتقدر تعمل حاجة. اللي يفهم اللعبة اللي يفهم القانون ده كانوا بيدرسونا زمان في ستة ابتدائي. انت كنت شاطر معانا؟ ستة ابتدائي في التاريخ من اسباب فساد الحكم العثماني قصد مدة الوالي فجعل همه جمع الاموال. كان الوالي بيتعين سنوي السال سنوي السال سنوي السال، كان يعمل ايه في السنة؟ يعمل فلوس يعمل مصلحة. فانت دلوقتي عارف انك سنوات بالسنة ممكن تسال دلوقتي فتعمل ايه؟ اعمل مصلحة، اعمل مصلحة مع ربنا الحق نفسك. الناس اللي فاهمين اللعبة ما بيضيعش وقت بقى، هو مش ضامن. قل له افطر النهاردة وصوم بكرة، قال له لو تضمن لي ان انا عيش لبكرة افطر معاك. اسأل كده، قال له طيب باقي الحج السنة دي خليك تفطر. قال له اضمن لي ان انا اعيش السنة الجاية وانا مستعد اجلها. هي كده لعبة الحياة، في اي لحظة هتموت. اللهم ارزقنا حسن خاتمة. بقوانين اللعبة ان هذه الحياة خلقها الله غير صافية، مشوبة بالكدر، متغيرة دائما. هي كده، عشان كده قلنا في اصول الوصول الى الله تعالى لا تلبس في لعب الفراغ اثناء العمل. الدنيا دي ما ينفعش تبقى جنة، اصل في الجنة ان لكم ان تحيوا ايه؟ فلا تموتوا ابدا وان تصحوا، فلا تسقموا ابدا وان تشبوا، فلا تهرموا ابدا للجنة. اما الدنيا دي في حد يصح ولا يمرض؟ لكن شيخنا استاذنا محمد عمرو عبد اللطيف ان شاء الله ان يشفيه ويعافيه ويكرمه ويبارك فيه ويحفظه، قال لي يا ابني طفل 40 سنه من 40 سنه ويوم، طفل في النازل على طول. احكي نفسي بقى. وانا ذكرت السبب لان التجارب بتثبت لك ان الحياه دي لا يمكن تستمر على حد، ربنا خلقها كده. سبحانه وتعالى خلق الحياه مكدره منغصه، والا لو سلمت الحياه من الغصص لسلمت للنبي محمد. هو حبيب الله، هو حبيب الله، لكن تقدر في حياه النبي تذهل تذهل فعلا، تقول صلى الله عليه وسلم استحدث كل ده ازاي؟ يرزق بلاد والبنين يموت حتى يعيره الكفار وهو رسول الله بأنه أبتر مقطوع ما ليش بلان حد يشيل اسمه. شوف الكبر والنغر، يحب عائشة فتتهم عائشة، يحب الحسن والحسين فيخبره جبريل أنهما سيقتلان، بيجيب له حته من التربه اللي هيتقتلوا فيها. لازم كدر. عندي كامتين تجي له الحمى ويصحف وصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هي الحياه كده. طب حكى النبي كده، انت عايز تعيشها بقى ازاي؟ مش بقول لك مجنون، كان بيدور على ايه؟ كان بيدور على ايه؟ مفيش، ما تحصلش، ما تحاوليش. في قلت كشة حبابة فكرها ان الخليفة بعد عمر بن عبد العزيز مباشرة يوم تولى الخلافة كان بيحب جارية لامرأته اسمها حبابة، فالبنت حبت تكرمه ليلة وكل خلافة فأهدت لحبابة زينتها وطيبتها وقالت خد هدية ليك. قال لها طيب اذا كان كده بقى انا عايز اقضي يوم ما حصلش. فلولو أن الدنيا لم تصف يوما كاملا من البشر، ما حصلش 24 ساعة كلهم صح. قال أنا بقى هصفيها يوم. دخل بينا وقال لهم اقفلوا علينا ومحدش يجي هنا. قمنا أكلنا وشربنا من ورا الباب. في وسط النهار يداعبها تفتحي فمك ألقى بحبة عنب في فمها وقعت في حلقها بشريقة فماتت. هي الدنيا هي كده. اللي يفهم اللعبة دي ما يطمنش بقى. عشان كده في عرف عوام المصريين لما يضحك كتير يقول ايه؟ لهم قالوا خير. دي حقيقة. هي كده كل لذاتها منغصة. وكل نعيم فيها شدر. مكدر. ولذلك لا تبقى على حال واحد أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من صحتك لمرضك ومن غناك لفقرك ومن شبابك لهرم بل لكلك من الدنيا متقلبا مستمر على حال. فلما تبقى فاهم كده لما يجي الكدر ما تزعلش. هي الدنيا كده. خليك فاهم ان ده قانون من قوانين اللعبة. من قوانين اللعبة ان الخطأ الاكبر ان تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى لآخرتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. كثير من الناس يهتم جدا بتنظيم حياته وده مش وحش ولا غلط ده صح. حياته منظمة بالعكس ده مطلوب وهو من دين الإسلام انك تبقى إنسان منظم وحياتك منظمة. لكن أكبر غلطة إنك تنظم الحياة على إنها الحياة وبس خلاص. لا، لازم لما تنظم الحياة تعمل حساب المستقبل. مش كده؟ المستقبل اللي هو إيه؟ الآخرة. لأن المستقبل ده ممكن يكون بكرة. فلما تيجي تنظم الفلوس ايه الحساب الاخرى في فلوسك؟ لما تيجي تنظم وقتك في الحق ربنا في وقتك. لما تيجي تنظم بيتك في الحق ربنا في بيتك. ان الخطأ الاكبر ان تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك. كثير مننا قلبه في فوضى مولد مولد في قلبه. اللهم إني نعوذ بك من شتات القلب. هموم مشاغل ومشاكل وآلام وأحزان وأفراح. فين الصح في قلبك؟ وإمتى هي الصح؟ محتاجين لتنظيم لقلوبنا ولآخرتنا. اللهم أصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا. قال سبحانه وتعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. المهد هو فراش الطفل. يعمل لك فاسع وعمل الصالحات. كنا امبارح في تمهيد سبيل المؤمنين قال سبحانه وتعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اللهم ارزقنا الدرجات العلى من الجنة. قبل الآية إنه من يأت ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. قلنا تأمل قد عمل الصالحات. الصالحات مش عمل صالحا لا قد عمل ايه الصالحات. قالوا ان الجمع السالم جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم الجمع السالم يفيد المال نهايه الصالحات كثير، محتاجين ننظم قلبك يمنا لربنا سبحانه وتعالى. والله لا يرضى إلا أن يكون قلبك كله له، لا يرضى، لا يرضي أن تعطيه بعضا وتمنعه بعضا. وإذا أعطيته قلبك كله أعطاك ما تريد. إن الخطأ الأكبر أن تنظم الحياة في قلبك وتترك الفوضى لآخرتك، زي ما بترتب الشهر الجاي الوضع إيه، السنة الجاية الوضع إيه، والبيت شكله إيه، العيال مدارسهم إيه، ولبس الشتاء إيه، ولبس الصيف إيه. رتب القلب، بعدت إيه هناك، رتب عصيرات هتبقى شايل إيه، الميزان الكفتين فيهم ايه، التطاير الصحف هتستلم بانهي يد، ما تسيبهاش عين قبل الحيرة. تحتاج مع الكثرة الى لغة التجار في لعبة الحياة، تحتاج الى لغة التجار أن تقيم دراسة جدوى لحياتك في اللعبة دي. الخسارة خطر، لأن الخسارة تبقى النار. يبقى في اللعبة دي، لعبة الحياة، لا يصح إلا المكسب، اللي هيخسر يروح جهنم. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. اللعبة دي ما ينفعش خسارة، لازم تكسب. الرسول عارف صلى الله عليه وسلم السلعة بمنتهى البساطة، قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. لازم بقى دراسة الجدوى، نشتري الجدوى ولا ما نشتريش يا جماعة؟ ندفع فيها كم؟ لازم نعمل دراسة جدوى لحياتنا تجيب جنة؟ حياتنا في الوضع اللي احنا عايشينه ده تجيب جنة؟ ولا مجد شيء. وهي اللي عايز يفتح دكان بقالة النهاردة سنة ماركت، يعمل دراسة جدوى للمشروع. الراجل اللي عايز يعمل مدينة سكانية بيعمل دراسة جدوى للمشروع، مش دراسة جدوى بتاع البقال غير. قال عايز يعمل مدينة، صح كده؟ بس مش معايا. يبقى فرق بين اللي عايز بس يعدي ورا باب الجنة يقعد، وبين اللي عايز صحبة النبي محمد. دراسة الجدوى تفرق ولا لا؟ تفرق، تفرق بين دولة. انت عايز ايه؟ تدفع كام؟ لغة التجار الدنيا كده؟ انت لغة التجار دي مع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ابن القيم لما ذكر ان الشيطان يظفر بابن ادم في سبع درجات، قال في اخر حاجة ان يشغله بالمفضول من الاعمال. يبقى مشغول بحاجة مفضولة وترك الفاضل وده في ايده. دراسة الجدوى هي اللي توقفك انت ينفع لك ايه. كنت لسه بقول لأحد اخواننا امبارح، ابني انت عشت 35 سنة من حياتك غلط، ولسه تايه بقالك سنة ولا اتنين بدأت تظبط حياتك، انت ناسي 35 سنة؟ نسيهم؟ صحيح، قول لي الحمد لله كنت بزني ولا بسرق ولا بشرب خمرة. الموضوع مش كده، كنت عايش على الهواك. انت بتصلي صح ولا بتصوم صح؟ انت بس تعرف حاجه عن القران ولا حاجه عن ربنا؟ ال 35 سنه دول ولا ال 37 سنه؟ خلاص ظفروا وفاكر ان انت صح؟ لا، دي بس الجدوى تقول لك بقى نوزي ال 37 وال 12 قبل الامتحان ده، يبقى 25 سنه، 25 سنه غلط. دراسه الجدوى نوزن بقى الغلط بيتظبط ازاي؟ الظهر بكام؟ الظهر بخمس سنين؟ ولا بعشرة ولا بعشرين ولا بخمسة وعشرين زي يوم؟ مش كده الكلام يا جماعة؟ هو ده موضوع الدنيا دي، دي لعبة الحياة. كل اللي فات ده مقابله ايه؟ لان كتير مننا بينسى الموضوع. هو عايش النهارده شايل السنه اللي عاشها صح، واللي سنتين ماشي العك الطبيل والبلاوي الثقيله القديمه. ربنا يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين. بقيت النقطه الاخيره، كن جميلا ترى الوجود جميلا. في لعبه الحياه ترى من عيوب الناس بقدر ما فيك منها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أشدهم هلاكا. يقول لك الناس كلها كذبين، مفيش حد، لأن هو أكبر كذاب. كل العالم السنة دي حرامية، لأن هو حرامي. جاي يقول لي ما تصدقش ده فيلم هندي امريكي مشترك. قلت له الناس دي ما تعرفش الافلام، كيف بتعرف؟ هو كده. يقول العلماء، العلماء اذا جاءت المراه احبت ان تزني النساء كلهن. ليه كده؟ لما واحد يبقى فيه غلط عايز الناس كلها تبقى غلط، عشان ما يبقاش هو الوحش. لذلك ارسل الامام الشافعي الى تلميذ له قال: وصلني كتابك وحزنت لما فيك من المكارم، وقد استدللت على كثره عيوبك بكثره ما ذكرت من عيوب الناس، فانما يرى الانسان من عيوب الناس بقدر ما فيه منها. قال للراجل ده بيش لبنجو، عرفت ازاي؟ قال اسنانه. قلت له عرفت ازاي؟ قال لي في ريح. قلت له لا ما فيش ريح. عرفت ازاي؟ قال لي بتتعرف. عرف ازاي؟ لان هو مجرب. هي دي لعبة الحياة، ما تبصش على عيوب الناس، ما تدورش على عيوب الناس، لأن بتطلع خباياك. أنت تتساءل، الإنسان جواه خبث، اللهم طهر قلوبنا، يقولوا عشان يتخلص منه، ولا يكتموا عشان يتخلص منه. أنا لسه بتساءل، ما عنديش إجابة، ما عنديش إجابة، اللي جواه خبث يقولوا عشان يتخلص منه. انا خايف لما يقولوا ان اللي بيقال يتقرر. لما يقول حاجه خلاص يبقى قررها عن نفسه، يقرر عن طريقه. فلو كتبها وما قالهاش تنتفي ويخلص منها، ولا لو كتمها وما قالهاش تكبر وتنمو جواه. اللهم طهر قلوبنا. هي دي قضية، انت لما تبص على عيوب الناس انت فيك منها، فلما تقول عليهم تطلع فيك، تتشجع لما تشوف عيوب الناس. كتير كنا بنقول كده في الدرس، ان يا ابني ما تقومش، لان في 20 واحد بيفكر يقوم بس مكسوف، يوم واحد يقوم كله بيتشجع ويقوم. فلذلك رؤيتك لعيوب الناس بتشجعك انك تبقى فيك هذه العيوب وتجرأك هذه العيوب. فلا تتتبع عورات الناس ولا تذكر عيوب الناس. استر نفسك، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. تم الدستة 12 قانون من قوانين هذه اللعبة، لعبة الحياة. ومرة أخرى كما ختمت في اللقاء الماضي أختم في هذا اللقاء، أنا آن لك أن تتوقف لتنظر إلى أين تمضي حياتك. أنا آن لك أن تتوقف لتنظر أين موقعك في هذه اللعبة. محتاجين نقف وقفة، وقفة صدق وصراحة وجد. هنوصل فين؟ محتاجين نقعد نحط ايدنا على خدنا ودماغنا ونقول طب وبعدين؟ وقفتها علشان نثبت حياتنا مع ربنا، عشان ربنا يخرجنا منها على خير. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. صلى الله عليه وسلم.